بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما. قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم الدارين آمين موضوع علم المنطق. فاعلم أن مضمونه تعليم كيفية الانتقال من الصور الحاصلة في ذهنك إلى الأمور الغائبة عنك. يعني هنا علم المنطق يؤدي بك إلى وضع أدلة، والدليل هو الموصل إلى المطلوب، فأنت ترتب مقدمات معلومة بمقتضاها تصل إلى مجهول خبري. هذا معنى قوله الانتقال من الصور الحاصلة في ذلك إلى الأمور الغائبة عنك، الانتقال من معلوم إلى مجهول غائب. هذا المجهول أو الغائب تصل إليه بعملية منطقية فكرية علمية، فإن هذا الانتقال له هيئة وتركيب إذا روعيت أفضل إلى المطلوب. وأول أمر يراعى هو قضية درك التصور وما معناه ودرك التصديق وما معناه، لأن منشأ الرحلة إلى المجهول التصوري أو التصديقي أو الخبري يكون بإدراك المفردات، ثم إدراك العلاقات والنسب، ثم محاولة الوصول إلى أحكام أو ما يسمى بالحكم أو التصديق، إما إثباتا وإما نفيا، إما إيجابا وإما سلبا. فإن هذا الانتقال له هيئة وترتيب إذا روعيت أفضل إلى المطلوب، وإن أهملت قصرت عن المطلوب. والصواب من هيئته وترتيبه شديد الشبه بما ليس بصواب، كما مر معنا في مقدمات من حيث أغراض علم المنطق. يعني قد يشبه عليك ما قد يؤدي بك إلى الصواب بما هو مؤدي إلى الخطأ، يشتبه يعني في ترتيب المقدمات. ولذلك عليك أن تفقه كيفية وضع المقدمة المصيرة إلى العلم، وفقه أو فهم ما قد يؤدي إلى الغلط أو الوهم أو السفسطة أو المغالطة، أو أن هذا يؤدي بك إلى علم برهاني يقيني قطعي، وهذا إلى ظنون أو أوهام. واضح؟ لذلك علينا أن نميز بين هذه الأمور، لأن كل منها له حكمه، له فائدته وله قيمته. نعم، فقد نخلط بين ما هو وهمي ونعتقد أنه يقيني علمي وهو وهم ليس علما. فمضمون هذا العلم على سبيل الإجمال هذا الانتقال من الصور الحاصلة إلى ذهنك إلى الأمور الغائبة عنك. وأما على سبيل التفصيل فهو أن المطلوب هو العلم. والآن سيبين أن ما أخذناه أن العلم هو تصورات وتصديقات، يعني المطلوب هو العلم، إدراك الشيء على ما هو عليه. والعلم ينقسم إلى العلم بذوات الأشياء، وهذا منطقي وبديهي، لأن المعلوم إذا أردنا أن نفكك ماهيته هو منقسم إلى جزئيات إلى أفراد. هذه الأفراد كونت لنا ما يسمى بالعلم الذي هو التصديق. فعلينا أن ندرك الأفراد أولا. كيف أدرك حقيقة ما أو قضية ما أو نتيجة ما دون إدراك العلاقة بينهما؟ واضح؟ فعندما أقول مثلا علم الوضع قد أدرك معنى العلم، لكن عدم إدراك هذا المفرد الثاني وهو الوضع ماذا يسبب لي؟ عدم إدراك مفهوم علم الوضع. فإدراك المفردات هو أول عملية أصل بها إلى العلم، ثم أحاول أن أصل بينهما وهو يسمى بالنسبة الحكمية بينهما. واضح؟ نعم. وأما على سبيل التفصيل فهو أن المطلوب هو العلم، هذا هو المقصود. والعلم ينقسم إلى العلم بذوات الأشياء، وهذه تسمى تصورات، كعلمك بالإنسان والشجر والسماء وغير ذلك. يعني التصور هو إدراك مفرد كما مر معنا في شرح السلم. لذلك هذا الكتاب يعني سبقه كتاب، وهذا بعده كتاب، وبعده كتاب، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى. فبطبيعة الحال أن من يأتي في معيار العلم ولم يأخذ سلم المنور سيتعب. لذلك ما هو السبيل إلى تحقيق الأمرين؟ عدم الحرمان من قراءة هذا الكتاب الذي يندر تدريسه، إنها طريقة خاصة للإمام الغزالي، وبين أنه ليس يعني مؤهلا لقراءته، أن يراجع سلم المنور الذي هو موجود بفضل الله تبارك وتعالى درسا درسا، إن كان صادقا بالطلب، وإلا فلا يتعب نفسه ولا يحظر. أني معاكم لا تنسون، ممكن يستفيد بأشياء لهذه الخيارات. لأننا الآن نجي من فاته الركب يحاول أن يتجارك بجهود خاص إن كان صادقا. ويسمى هذا العلم تصور. ما هو التصور؟ هو إدراك مفرد. هذا الإدراك مجرد عن ماذا؟ عن الحكم. الحكم ما هو الحكم؟ هو إثبات أمر لأمر أو نفي أمر عن أمر. يعني عندما أقول شجرة هكذا مجرد، علي أن أدرك ماهية الشجرة، بمعنى أن يقفز إلى ذهني تصورها، ما هي كيفيتها وكلها وماهيتها. إلا إذا وعدم إدراك كلها ماذا يؤدي؟ عندما أقول لك العصفور فوق الشجرة ولا أدرك الشجرية، لا يمكن أن نتصور معنى الفوقية للعصفور على أي جرم هو. لأن هذا فإدراك المفردات مهم، إدراك المفردات مهم. ويسمى هذا العلم تصورا. وإلى العلم بنسبة هذه الذوات المتصورة بعضها إلى بعض إما بالسلب أو بالإيجاب، وهذا يسمى تصديقا، وهذا يسمى تصديق، وهو تلك النسبة الحكمية بين أمرين، بين مفردين. عندما أقول إنسان، علي أن أدرك معنى أو كلية أو مفهومية إنسانية حقيقته. فأقول الإنسان حيوان، معنى الحيوانية يعني حياة المقصود، فأقول الإنسان حيوان، فها فنسبت الحيوانية إلى الإنسانية، حملت الحيوانية على الإنسانية، فكانت الإنسانية موضوعا للحيوانية. واضح؟ طيب هذا الوضع، هذا الحكم، هل كان حكما إثباتيا أو حكما سلبيا؟ إثباتيا. فإنني أثبت بالإيجاب الحيوانية للإنسان، هذا هو التصديق. نعم. كقولك الإنسان حيوان والإنسان ليس بحجر، هذا سلبا، فإنك تفهم الإنسان والحجر فهما تصوريا لذاتهما، فهما لا تصديقيا. عندنا الفهم التصوري والفهم التصديقي. الفهم التصوري مجرد عن السلب والإيجاب، عن الإثبات والنفي، وإنما هو ملاحظة كنه وماهية الذوات بمعنى حقائقها، نعم، بخلاف التصديق. ثم تحكم بأن أحداهما مسلوب عن الآخر أو ثابت له، ويسمى هذا تصديقا لأنه يتطرق إليه التصديق والتكذيب. واضح هذا الكلام؟ من له سؤال عنده سؤال لسه خد في نظام مثلا ننتقل من منحة مرحلة إلى مرحلة. فالبحث النظري بالطالب إما أن يتجه إلى تطور وإما إلى تطبيق أو إلى تطبيق. الآن هو الإمام السيف رحمه الله تعالى لذلك طريقة الإمام الغزالي لذيذة مع أنها دقيقة وشائكة نوعا. الآن سيذكر قضية ما يسمى بمبادئ التصورات ومقاصدها ومبادئ التصديقات وما مقاصدها. وهذا هو موضوع علم المنطق، مبادئ ومقاصد. تصورات، لأننا قلنا أن المنطق يوصل إلى مجهول خبري، أي نحن نريد أن نصل إلى غرض وهو العلم، والعلم تصورات وتصديقات. فعندنا مبادئ التصورات ومقاصدها ومبادئ التصديقات. أول رحلة في أول رحلة نبدأها في علم المنطق هي مبادئ تصورات، وهي مفردات، وهي ما يسمى بالكليات الخمس. وهذه أخذناها يعني باختصار وبسهولة في سلم المنوع. كليات الخمس هي ما يسمى بالجنس، النوع، الفصل، عربي عرب، العرب العرب، العرب الخاص، العرب الخاص. هذه الكليات الخمس بعبارة يعني عملية هي المواد الخام لصناعة الحدود. لا يمكن أن أصنع الحدود، المقصود بالحدود ليس الحدود بين الدول إنما التعاريف، لا يمكن أن أصنع التعاريف أو القول الشارع إلا بإدراك الكليات الخمس لأنها موادها، حتى أميز بين الحد والرسم التام والنقص. واضح؟ هذه مبادئ التصورات. هذه المبادئ ما هو المقصد منها؟ المقصد منها هو صناعة الحدود وهو ما يسمى قوم الشارع. هل سيأتي معنى هذه يعني خريطة دراسة علم النظر؟ فهذا القول الشارع عناصره المكونة منها هي هذه الكليات الخمس، ولذلك عليه أن يفرق بين ما معنى الجنس والنوع والفصل والعرض العام والعرض الخاص، لأن الحد التام له ضابط والحد النقص له ضابط والرسم له ضابط والتام والنقص كذلك. من أي مادة من هذه المواد هو مكون؟ فهم هذا، وهو دقيق هذا الأمر، هذا الأمر دقيق. وأن نفرق بين الذاتيات والعربيات، لأن الجنس هو الفصل ذاتي والعرض العام والعرض الخاص عرضي، وهذه كلها أمور كلية، كلية جنسية، كلية نوعي، كلية فصلي، كلية عرضي، كلية عرضي بالمعنى العام بالمعنى الخاص، هذا كلية ذاتي كلية ذاتي. فأفرق بين الكلية الذاتي والكلية العرضي، هذه الأمور تفرق شيئا فشيئا، ولذلك راجعوا شرحها السلم المنور. الآن لما صناعة هذه الحدود هي كذلك اللي هو مقصد التصورات، هي المادة الخام لصناعة ماذا؟ القضايا وأحكامها. قضايا تنقسم إلى حملية وشرطية، وهذه القضايا الحملية والشرطية هي المادة الخام المقصود الأسنى من علم المنطق، وهو صناعة الأقيسة. لذلك مقاصد التطبيقات لما يسمى بالصناعات الخمس، هذه تساعد القضايا وأحكامها، ومنها ننتقل إلى قضية التناقض والتعاكس والتقابل ومشاكل ذلك، وإلى الحملية والشرطية والقضايا الشرطية بأقسامها، وعلينا أن نميز بين الكلية والجزئية، يعني السور والكم والكيف، السلبية والجزئية. هذا المبحث يعني طويل، كله يصب إلى خانة صناعة الأقيس. صناعة الخمس هي ما يسمى بالقياس، القياس الشكلي، السور اللي هو البرهان، ما معنى البرهان؟ الخطابة، الشعر، المغالطة، هل تم بالصناعات الخمس؟ لماذا؟ لأنها على صورة القياس، لكن كل واحدة منها لها مميزاتها وخصائصها وأحكامها. واضح إن شاء الله تعالى. قال الإمام الغزالي: فالبحث النظري بالطالب إما أن يتجه إلى تصور أو إلى تصديق، والموصل إلى التصور يسمى قولا شارحا، فمنه حد ومنه رسم. والموصل إلى التصديق يسمى حجة، فمنه قياس ومنه استقراء وغيره. ومضمون هذا، يعني الآن الإمام يتكلم عن ما صورناه الآن بالضبط، وما سندرسه يعني بحثا بحثا بابا بابا. ومضمون هذا الكتاب تعريف مبادئ القول الشارح لما أريد تصوره حدا كان أو رتما، معرفة ما هو حد، لأن الحد موجه إلى الذاتيات، وهو معين للحقائق إما بالكلية أو بالجزئية بخلاف الرسم. ولذلك في علم الكلام عندما نقول أن التعريفات لصفات الله تبارك وتعالى رسوما، أفهم ما معنى ذلك الكلام، لأننا لا يمكن أن ندرك كنها صفات الله تبارك وتعالى على الحقيقة، ليست حدودا، هي رسوم جديدة هذه، فهي رسوم. لماذا هي رسوم؟ لأننا لا ندرك كنها صفات الله القديم بمعنى بسيط وكلي وعقلي ومنطقي، كيف يدرك الحادث القديم؟ لكننا عندما نرسم هذه الصفات نرسمها بما يليق بهذه العين، لكننا لا يمكن أن ندرك صفاته تبارك وتعالى ومن باب أولاده ساكن. لذلك عندما أفهم معنى الرسم وهو ما يضع أصبعه على العربيات، أفهم أن العربية ليس كالذاتي، الذاتي هو ما كان ضمن حقيقة الشيء ومعرفا لكنه وحقيقته. عندما أقول الإنسان حيوان ناطق، هذا حد تام، لماذا؟ لاشتماله على الجنس والفصل القريبين. وسيأتي معنا الشجرة الغزالية وشجرة أجاري في تقسيم قضية الأنواع والأجناس. نعم. ومضمون هذا الكتاب تعريف مبادئ القول الشارح لما أريد تصوره حدا كان أو رسما، وتعريف مبادئ الحجة الموصلة إلى التصديق قياسا كانت أو غيره، برهان، خطابة، شعر، مغالطة، صفصفة، استقراء وغيره. ومن مزايا هذا الكتاب أنه سيذكر عدة فصول هي في حقيقة الأمر متجهة اتجاها مباشرا إلى كتب علم الكلام ومصطلحاته، وهذا من خصائص هذا الكتاب العظيم والجميل. وتعريف مبادئ الحجة الموصلة إلى التصديق قياسا كانت أو غيره، مع التنبيه على شروط صحتهما ومسار الغلط فيهما. فإن قلت كيف يجهل الإنسان العلم التصوري حتى يفتقر إلى الحد، قلنا بأن يسمع الإنسان اسما لا يفهم معناه، كمن قال ما الخلاء وما الملاء وما الملك وما الشيطان وما العقاب، كما أقول لك وما القطوة وما الهزبر وما الغدنفر، أنت لا تدرك هذا المفرد مثلا. فهذا يعني مفرد تحتاج إلى تصوره، فإما بالحقائق بالحق، إما أن يكون تعريفا بالذاتيات أو بالعربيات أو بالمماثل، يعني بالمراد التعريف، يعني هذا يسمى تعريفا بالمراد. ما الغدنفر؟ هو الأسد. الأسد مفرد، هو مفرد تدركه. نعم. ومن عقال يعني بالضم، هو اسم من أسماء الخمر. أقول لك مثلا إذا قلت لك العقار هو الخمر، هل هذا حد؟ هل هذا رسم؟ لا، وإنما هو تعريف بالمثال، تعريف لفظي لفظ. فتقول العقار هو الخمر، فإن لم يفهمه باسمه المعروف أو أفهمه بحده على حسب المخاطب، هي مادة سيالة كذا مطربة شديدة مطربة مثال. وأما العلم التصديقي فبأن يجهل الإنسان مثلا أن للعالم صانعا، فيقول هل للعالم صانع؟ فتقول نعم للعالم صانع، وتعرفه صدق ذلك بالحجة والبرهان. فتقول له مثلا العالم متغير، وكل مقدمة تحتاج إلى مقدمات، لكن نبدأ من مقدمات يعني في وسطها. العالم متغير، وكل متغير حاد، العالم حاد، ينبغي يعني هناك من يحتاج إلى برهنة التغير في العالم، ولماذا التغير دليل على الحدود، هذا كله يحتاج إلى استدلال، وهذا ذكرناه في تحقيقات الأنظار. وصلنا إلى نتيجة أن العالم حاد، وكل حادث مصنوع، وكل مصنوع محتاج إلى صانع، العالم يحتاج إلى صانع مثلا. هذه براهين وأقيسة. فتقول نعم للعالم صانع، وتعرفه صدق ذلك بالحجة والبرهان على ما سنوضحه، فهذا مضمون الكتاب. وإن أردت أن تعلم فهرسة الأبواب فاعلم أن قسمنا القول في مدارك العلوم إلى كتب أربعة، يعني كما وصف ذلك في المصطفى بالأقطاب الأربعة، الآن وصفها بالكتب الأربعة: كتاب مقدمات القياس، وكتاب القياس، وكتاب الحد، وكتاب أقسام الوجود وأحكامه. نعم، هذه أقطاب الأربعة لهذا الكتاب. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.